من يبى الجنة يجاهد ولا يخشى الردى، لا تغرها لا تعلام قوم مجرمين. يا أهل الإسلام إنا الذي يستشهد، يبعثه ربي مع الأنبياء والمرسلين. يا أهل الإسلام قوموا كفاية مرقدة، خافوا الله وانصر أخواننا المستضعفين. ونمان يثار لعرض النبي محمد، من عيال الرافضة والمجوس الحاقدين. تركوا مكة وراحوا لمكة مقتدى، ذبنوها الرافضة في بلاد الرافدين. والحسينية بنوها وهدوا المسجد، واشركوا بالله علي والحسن هو الحسين. هكذا قال النبي يا منارة الهدى، قاتلوهم كلهم واعلمونهم مشركين.